بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للنازلة الحديثة وما يتعلق بأزمة الشام وكذلك أيضا الكوارث المحيطة بها وأظهر هذه الكوارث ما يتعلق باللاجئين، لاجئون سواء كانوا في الداخل أو في الخارج عددهم في الملايين، والقيام بواجبهم ضعيف جدا لا يوازي ذلك القيام، وهذا فيما يتعلق في اللاجئين فضلا عن المجاهدين في سبيل الله، وذلك في خذلان كثير من الدول وكذلك الأفراد والجماعات عن نصرتهم وتأييدهم بقدر الوسع والإمكان حتى يتموا ما أمرهم الله عز وجل من نشر دينه وإقامة العدل في الأرض. ما يتعلق باللاجئين وكذلك اجتماع البلاء عليهم، وأظهر البلاء الذي اجتمع في هذه الساعات وذلك اجتماع البرد والخوف مقترنا به وكذلك أيضا الجوع وهو بئس الضجيع، ونقول إن هذا الاجتماع الذي اجتمع عليهم في موضع واحد، مع أن البلدان التي تحيط بهم هي بلدان غنية فيها من الأمن وفيها من الشبع وفيها أيضا من الرحمة وكذلك الأمان، ما هو نذير خطر وشؤم أن الله عز وجل يرفع عنهم ذلك. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم بقدر وسعهم وإمكانهم، ما يتعلق باللاجئين بإغاثتهم وكذلك أيضا تدفئتهم وكفاية مؤونتهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أو بلغه أن أحدا من الناس في نزلت به فاقة أو أهل بلد أو قبيلة، قام النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر خطيبا كما جاء في الصحيح، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوم مضر وذلك أن مجتابي النمار متقلدي السيوف وليس عليهم شيء من لباسهم إلا ما يستر عوراتهم، تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة، ولهذا نقول واجب المسلمين أن ينصروا إخوانهم وإعانتوا المظلومين في ذلك بمقدار الظلم النازل عليهم، يجب أن يتحقق في ذلك النصرة والعون. وإذا لم تتحقق في ذلك النصرة والعون فإن هذا أمارة على نزول عقاب الله سبحانه وتعالى على الخاذلين لإخوانهم. لهذا نقول إن إغاثة اللاجئين هي من الأمور المهمة، وإغاثة المجاهدين أيضا وسدادهم قدر الوسع والإمكان في النفس والمال وكذلك أيضا السلاح قدر الوسع والإمكان، كذلك أيضا بالقيام بحقهم من جهة شد أزرهم وكذلك أيضا نصرتهم وكذلك حفظ أعراضهم قدر الوسع والإمكان، فهذا مما أوجبه الله جل وعلا. لهذا نقول يجب على الشعوب المسلمة أن يعلموا أن هذه القضية هي قضية أمة وليست قضية بلد ولا فرد، بل هي قضية أمة مسلمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصرة والعزة في متعلقة بالأفراد لا بالكيانات العامة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذن هي أطراف متنوعة وهؤلاء الأطراف هم الأفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند وكذلك أيضا عند أبي داود قال: من خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته إلا خذل له الله عز وجل في موضع يحب أن ينصر فيه، فالجزاء من ذلك من جنس العمل. لهذا نقول إن الدول المحيطة بالشام النصرة والوجوب عليها بمقدار قربها وبمقدار أيضا قدرتها على تلك النصرة، وكلما كان الإنسان أقرب وأقدر فالوجوب عليه في ذلك أظهر وأوجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند وكذلك عند النسائي من حديث قابوس بن أبي المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ذلك الرجل، قال: يأتينا الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، فقال: فإن غلبني، قال: فاستعن بالسلطان، قال: فإن السلطان عني، قال: فاستعن به على من حولك من المسلمين، فقال: فإن المسلمون أو لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: قاتل دون مالك. فإذن فالمسألة تجب بمقدار الأقرب وكذلك أيضا الأقدر، وكلما كان المسلم أقدر على نصرة المظلوم ثم لم يقم بنصرته لأنزل الله عز وجل عليه في ذلك عقوبة. لهذا الواجب على المسلمين أن يتكاتفوا أفرادا مؤسسات كذلك أيضا شعوب وكذلك أيضا جماعات وعلماء على نصرة الشعب بالتناوب في مواضع الخلل والتقصير في ذلك وسدها حتى يعذروا ويقوموا بالواجب حتى لا تنزل عليهم تلك العقوبة.